بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى استدامة العمل الصالح بعد انقضاء شهر رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم بمشيئة الله تعالى نواصل مسيرة التفسير التي ابتدأناها منذ شهور خلت، واستدامت عبر رمضان، كانت درسا في كل يوم. وبعد شهر رمضان إن شاء الله سوف نعود إلى الجدول المعتاد، أن يكون التفسير يومين في كل أسبوع، الاثنين والخميس بإذن الله تعالى. واليوم بمشيئة الله تعالى سنستأنف التفسير في سورة الأعراف. سورة الأعراف من السبع الطوال التي أتت في أول المصحف الشريف نظرا لطولها، والمقصود بالسبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، واختلف هل التوبة هي السابعة أم يونس، لكن على كل حال سبع سور الأوائل من كتاب الله عز وجل، هذه السبع الطوال. و سورة الأعراف تحديدا كانت تسمى طول الطوليين أو أطول الطوليين، الأنعام والأعراف. الأنعام 165 آية، لكن الأعراف 206، فهي طول الطوليين. وإن تعجب فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف كاملة في سورة المغرب، وجزأ آياتها على ركعتي الجهر، كما جاء في قول أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. هذه السورة تفتتح آياتها بالحروف المقطعة ألف لام ميم صاد، هكذا تقرأ الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد، يعني تقرأ على هذا النحو، لا تقل ألمص، لا، هي ألف لام ميم صاد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث صحيح قال: أعطيت مكان التوراة السبع، أي السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. المئين التي تأتي بعد السبع، السور التي تبلغ أو تزيد آياتها عن 100 آية، والمفصل من سورة الحجرات أو قاف إلى آخر المصحف، وهو يعني طوال وأوساط وقصار. فالطوال من الحجرات أو من قاف إلى عمة، والأوساط من عمة إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر المصحف. فهذه السورة هي طول الطوليين، وهي إحدى السبع الطوال، وتبدأ آياتها بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد. وبالمناسبة قد ورد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ السبع الطوال فهو حبر عالم، من قرأها، من تدبرها، من واظب على قراءتها، من عمل بما فيها، من أخذ السبع الطوال فهو حبر، أي من قرأها وتدبرها وعمل بما فيها وواظب عليها فهو عالم. وفي رواية فهو خير، أي ذلك خير عظيم وأجر جزيل وثواب كريم يدخل له الله عز وجل. ألف لام ميم صاد. افتتاح السور القرآنية متعدد الأشكال والأنواع. الزركشي رحمه الله يقول: افتتح الله سبحانه كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام لا يخل شيء من السور عنها. الأول: الاستفتاح بالثناء على الله عز وجل، إثبات لصفة مدح كالتحميد أو أنه تبارك جل جلاله. تحميد جاء في خمس سور، في الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وتبارك جاء في سورتي الفرقان والملك. أو نوع الثاني من الثناء تنزيه الله جل جلاله عن النقص كالتسبيح، وجاء في سبع آيات: الإسراء والحديد والحشر والأعلى والجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى إلى آخر هذه السور التي افتتحت بالتسبيح. وهي مجموع السور التي افتتحت بالثناء على الله عز وجل 14 سورة، نصفها لإثبات صفات الكمال ونصفها لتنزيه الله عن النقص جل جلاله. نوع الثاني قال: الاستفتاح بحروف الهجاء كألف لام ميم صاد التي افتتحت بها سورة الأعراف. وبالمناسبة افتتاح السور بحروف الهجاء جاء في 29 سورة: سورة البقرة، آل عمران، الأعراف، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، مريم، طه، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، يوسف، ياسين، صاد، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، قاف، القلم. 29 سورة افتتحت بحروف الهجاء كما تلاحظون. هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها السور كما لا يخفى إنها حروف عربية تقرأ بأسمائها في التهجي كما قلنا على التقطيع والفصل، يعني ألف لام ميم تنطق ألف لام ميم، لا يصح أن تقول ألم، لا، انتقلت إلى معنى آخر وقلبت المعنى رأسا على عقب وبدلت السورة وحرفت آياته. ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، نعم، وهكذا. وهذه الحروف المقطعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين وهم العرب الأقحاح الفصحاء البلغاء، فعجزوا عن معارضته رغم أنه مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغتهم. يا أساطين البلاغة، يا أساطين الفصاحة، أين فصحاؤكم؟ أين بلغاؤكم؟ لقد عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. ثم ظل التحدي قائما: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نعم، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلا نستطيع الجزم بمراد الله قطعا وتحديدا من هذه الفواتح الهجائية في أوائل السور، لكن نستطيع القول في الجملة بأن إشارة إلى إعجاز القرآن على النحو الذي سبق بيانه. أما القطع بأن هذا هو عين مراد الله عز وجل كمن قال ألف لام ميم صاد يعني أنا الله أفصل، ألف لام ميم راء أنا الله أسمع وأرى، يعني كل هذا من قبيل القول بالرأي، القول في كتاب الله بالرأي. وما لم يشهد لذلك شاهد من لغة العرب أو يقم عليه دليل من كتاب الله عز وجل فهو رجم بالغيب وتقحم على ما لا ينبغي لذي بصيرة ورشد أن يتقحم فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، ليس عندنا هدي أو وحي نبوي في معنى هذه الفواتح، وليست معنى دلالة من لغة العرب عليها، إنما الأمر الإجمالي الذي يمكن القول به في الجملة أنها إشارة إلى إعجاز القرآن المكون من هذه الحروف التي تتكلمون منها، ورغم هذا عجزتم عن معارضته. من الفواتح القرآنية الاستفتاح بالنداء، جاء في 10 سور: يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها المزمل. الاستفتاح بالجمل الخبرية: يسألونك عن الأنفال، براءة من الله ورسوله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قد أفلح المؤمنون. كل هذه جمل خبرية. أو الاستفتاح بالقسم جاء في 15 سورة: والصفات والذاريات والطور والنجم والمرسلات والفجر والضحى والليل، إلى آخر السور القرآنية. الاستفتاح بالشرط: إذا وقعت الواقعة، إذا الشمس كورت، إذا جاء نصر الله والفتح. الاستفتاح بالأمر: نعم، قل أوحي إلي، اقرأ باسم ربك، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ بربي الفلق. الاستفتاحات كثيرة، لا أريد أن أستهلك الوقت في استعراضها جميعا، هذه فقط إشارة إليها، وهي وفيها غنية عن ذكر بقيتها بإذن الله. ثم قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هذا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، حرج الشك أو التحرش في إبلاغه والإنذار به للناس. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولهذا قال: لتنذر به، أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين وليكون ذكرى للمؤمنين. نعم، فلا يكن في صدرك حرج منه، لا شك ولا ضيق ولا تحرج في إبلاغه والإنذار به، لتنذر به الكافرين وليكون ذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أمر باتباع كتاب الله عز وجل، بالحكم به، بالاستهداء به، إن من قال به صدق، إن من حكم به عدل، إن من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. اقتفوا آثار هذا النبي الأمي الذي جاءكم بهذا الكتاب الذي أنزل إليكم من رب الأرض والسماء، رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى فلسفات أو إلى ثقافات وضعية تجعلونها بدلا من الاهتداء بالوحي المعصوم والتحكم إلى الوحي المعصوم. لا تتبعوا من دونه أولياء، لا فلسفات وضعية ولا شرائع وضعية ولا مناهج بشرية. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إن الهدى هدى الله عز وجل، إن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. لا مقابل لما أنزله الله على نبيه إلا الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم قال: قليلا ما تذكرون. يا ربي، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وربي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أي وربي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أهلكناها فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، منهم من أرسل عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. أهلكناها بمخالفة رسلنا وتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خزي في الدنيا ويكون موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أو كما قال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لا أذهب ولا أقتل لي الأمم والحضارات والشعوب من الخطايا والذنوب، فكلا أخذنا بذنبه. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، جاءه أمر الله ونقمته وبأسه بياتا أي على حين غرة في النوم وهم نائمون، جاءهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو وهم قائلون. فجاءها بأسنا بياتا أي أثناء نوم، أو هم قائلون أثناء نوم القيلولة، النوم في منتصف النهار وهذه أوقات غفلة وأوقات له، أخذهم الله جل وعلا على حين غرة من حيث لم يحتسبوا، بعد أن جاءتهم النذر، وبعد أن أقيمت عليهم الحجج، وبعد أن قطعت معاذيرهم، وبعد أن أزيلت شبههم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. جاءهم بأس ربك في أوقات غفلتهم ولهوهم، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، لا تفرحن بليل طاب أوله، فرب آخر ليل أجج النارا، أفنى القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين إقبالا وإدبارا، كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا، يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل لا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان قولهم عندما حلت بهم نقمة ربك، عندما سلط عليهم عذابه، إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون به وأنهم جديرون به وأن الله لم يظلمهم. الله جل وعلا يقول في آية أخرى في سورة الأنبياء وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم

فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. وفي الصحيح أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. المقصود أن الأعمال وهي أعراض يقلبها الله تعالى أجسام فتوضع في الميزان فتوزن. أي نعم. وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى إنك لا تظلم، فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. وقيل يوزن صاحب العمل نفسه كما جاء في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في مناقب عبد الله بن مسعود أتعجبون من دقة ساقي والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ويمكن الجمع بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن سجلاتها وتارة يوزن أصحابها فاعلوها. والميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي له كفتان، له لسان وكفتان، ويميل بالأعمال. ومن تأول الميزان قال إنه العدل أو نحوه فقد خرج عن ظاهر النص القرآني بغير مسوغ شرعي. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يكفرون. ثم قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض، يمتن على عباده بأن جعلهم في الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وأخرج لهم فيها من كل الثمرات وجعل فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخ لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعلوا فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. نعم، وقليل من عبادي الشكور. ثم قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إن الله جل جلاله ينبه بني آدم على شرف أبيهم آدم ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطوى عليه من الحقد والحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. إن الله جل وعلا لما خلق آدم بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الله تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يبقى الكلام عن آدم عليه السلام. بعض أهل العلم يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم حديث عن الذرية، أي خلقناكم في أصلاب الرجال وصورناكم في أرحام النساء. وأيضا ورد عن بعض السلف أن الخلق كان لآدم وأن التصوير كان للذرية، ولكن الصواب أن الحديث عن آدم لأنه قال بعدها ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. طب لماذا كان هذا منة على البشرية ذرية آدم، هذا كما قال تعالى لبني إسرائيل ممتنا عليهم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى، وإنما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل، صار كأنه واقع على الأبناء. نعم، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرت؟ إيش معنى ألا تسجد؟ ما منعك ألا تسجد؟ بعض أهل العلم قال إن لا زائدة، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وقال بعضهم إنها ضمنت معنى آخر: ما أخرجك، ما اضطرك ألا تسجد، كأنما منعك ضمنت معنى آخر يتسق بها سياق الآية: ما منعك، أي ما أخرجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك. القول الأول أن لا زائدة لتأكيد الجحد، كقول الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت مثله، هو يقصد أن يقول ما رأيت ولا سمعت مثله، لكن أدخل إن لتأكيد الجحد، وهذا من أساليب اللغة العربية المعروفة. امتنع إبليس عن السجود، واحتج اللعين بأنه خير من آدم لأنه خلق من نار وآدم خلق من طين، فنظر الرجيم إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف والتعظيم، وهو أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روح، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص. هذه نقف عندها لفتة قرآنية جميلة: لقد قاس إبليس الرجيم قياسا فاسدا في مقابلة نص، الله أمره بأن يسجد لآدم، لكن قاس، قال: الأدنى هو الذي يسجد للأعلى وليس العكس، فالقياس لا يقتضي هذا، هذا ضد القياس، فقاس قياسا فاسدا. وهكذا يكون القياس أفسد ما يكون عندما يكون في مقابلة النصوص. أضرب لكم مثال على القياس الفاسد: الذي يقيس النساء على الرجال بجامع الآدمية لكي يقول بتسويتهم في الميراث، هذا قياس فاسد. يعني مثلا من الأقيسة الفاسدة يعني التي ينبغي أننا ننبه إليها: عندما يخالف القياس النص، إذا خالف القياس نصا فهو قياس فاسد لا قياس مع النص. إنما القياس الصحيح أن تقيس فرعا غير منصوص على حكمه على أصل قد نص على حكمه لاشتراكهما في العلة، كأن تقيس المخدرات على الخمر بجامع علة الإسكار فينتج التحريم لكليهما، قد يكون القياس أولى، كأن تقيس الضرب على التأفيف، الله جل وعلا قال: فلا تقل لهما أف. طب لو قلت له يا ابن الكلب مثلا، هذه أولى بالتحريم وأولى بالتجريم من التأفيف. طب لو ضربته، أولى بالتجريم وأولى بالتشنيع وبالتبشيع وبالتحريم. يبقى اسم قياس الأولى أن المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. في قياس مساوي، هذا مثل ذاك. مثلا الله جل وعلا نهانا عن أكل مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونهانا عن أكل ماله ظلما، يقاس عليه إتلاف ماله. إذا أتلفت ماله فهذا مقيس على أكله بجامع تفويت حق الفقير وتضيع ما له. من الأقيسة الفاسدة أيضا ما ساقه الأحناف أو بعضهم، يعني قالوا إن المرأة تزوج نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، كما جاز لها البيع وليست بحاجة إلى الولي، قالوا يجوز لها الزواج وليست بحاجة إلى الولي، هذا قياس في مقابلة نص: لا نكاح إلا بولي. يبقى إذا كان القياس في مقابلة نص اعلم أنه قياس فاسد يا رعاك الله. فإبليس الرجيم قاس قياسا فاسدا ونظر إلى عنصر المقارنة بين عنصر الطين وعنصر النار، لكن أخطأ قبحه الله حتى في دعواه أن النار أشرف من الطين، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناه والتثبت، طين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس، نعم خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل. لا إله إلا الله. نعم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي في الجنة أو في المنزلة التي كان عليها في الملكوت الأعلى، فاخرج إنك من الصاغرين الذليلين الحقيرين. معاملة له بنقيض قصده، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. معاملة له بنقيض قصده، مكافأة لمراده بضده، فعند ذلك استبرر اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. أجابه ربه عز وجل لما في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة، وهو سريع الحساب. ثم قال فبما أغويتني، لما استوثق أنه أنظر أخذ في المعاندة والتمرد، أي كما أغويتني وأضللتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه، لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، أي طريق الحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولكي لا يوحدوك بسبب إضلالك إياه. بعض النحاة يقول الباء للقسم، كأنه أقسم، كأنه قال أقسم بإغوائك إياي لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، أي أصرفهم عن الحق وعن الجادة. وفي الحديث إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، قال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه وجاهد، فكان حقا على الله أن يدخله الجنة، فمن فعل ذلك منهم فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي أشككهم في آخرتهم وأرغبهم في دنياهم وأشبه عليهم أمر دينهم وأشهي لهم المعاصي. يبقى من بين أيديهم إشارة إلى الآخرة، من خلفهم إشارة إلى الدنيا، أيمانهم إشارة إلى تشبيه ما يتعلق بالدين، شمائلهم تشفيت المعاصي لهم. ولقد روي عن قتادة أنه كان يقول نعم أتاهم من بين أيديهم، فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم يبطئهم عنها، وعن شمائلهم يزين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. ثم قال أتاك يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله، لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله عز وجل، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ظن إبليس وقد وافق الواقع في كثير من الأحوال، كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فقاله ربه: أخرج منها مذءوما مدحورا. أكد عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى. المذؤوم يعني المعيب، والذأم العيب، المدحور المقصي المبعد المطرود أو المقيت الصغير. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله جل وعلا قال أن القول قد سبق: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قاله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو مبين. يا بني آدم إن الشيطان عدو لكم وعدو لأبيكم آدم، عقد الله عداوته في كتبه المنزلة على أنبيائه، فاحذروه على أنفسكم واحذروه على دينكم واحذروه على آخرتكم. أسأل الله جل وعلا أن يقينا شر الشيطان ووسوسته وفتنته وهمزه ونفخه ولمزه، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.